الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. من 3 ليالي تقريبا وأنا أتحدث عن هذا المقام من الذكر الحكيم في كتاب الله عز وجل، في أول ليلة من يوم الاثنين ليلة الثلاثاء ذكرت الآيات 3، 99 والـ100 والـ101، وهي هذه التي تلوتها هذه الليلة. وذكرت أن المقام كله زيادة في تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليته ومواساته بضرب هذه الأمثلة له من إغراق فرعون هذا الطاغية الكبير الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، فأهلكه وشاهده الناس هالكا ذاهبا. وضرب مثلا بقصة يونس عليه السلام، ونظرا لضعف قومه وسرعة رجوعهم إلى الله عز وجل وإيمانهم عندما رأوا مقدمات العذاب تتجه نحو ديارهم، ولا سيما وقد خرج يونس عليه السلام من بينهم، فندموا ندما عظيما على ما بدر منهم وعلى ما فارقهم عليه نبيهم عليه السلام، فسارعوا إلى الإيمان بالله عز وجل. وذكر الله قصة يونس وابتلاع الحوت له، وأنه ألقاه على الساحل وأنبت الله عز وجل عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فما آمنوا فمتعهم الله عز وجل إلى حين، ليبين أنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتحدثت عن المشيئة وأنها قسم واحد، وهي الإرادة الكونية القدرية التي لا يتحرك متحرك في السماوات والأرض، ولا يسكن ساكن في السماوات ولا في الأرض إلا بهذه الإرادة، له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، يعني ما تحرك، ما سكن وما تحرك في الليل والنهار لله وحده عز وجل. وبينت أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية، ومثلها الأمر ينقسم إلى أمر شرعي وأمر كوني، والإذن ينقسم إلى إذن شرعي وإذن كوني. وأن الإرادة الشرعية والأمر الشرعي مترابطة والإذن الشرعي، فلا يأمر الله إلا بما يحب، ولا يأذن إلا فيما يحب، هذا الإذن الشرعي. يريد الله ليبين لكم ويهدي، يعني يحب الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله، يعني يحب الله، أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يمكن هو من أضعف الحيوانات، مع أنه من أكثرها تجبرا إذا لم يوفق لطاعة الله وطاعة رسله. يغطيه الغرور والكبر والتيه والعجب والانفلات من أوامر الله عز وجل ونواهي الله تبارك وتعالى. ثم يقول كأنه يقول أنتم في أمس الحاجة، تدبروا في ملكوت السماوات والأرض، فكروا في ملكوت السماوات والأرض. إذا كنتم أعماكم إبليس، أعماكم إبليس، عيونكم الباصرة موجودة، الجارحة، العين الجارحة موجودة، والقلب الجارح موجود، واليد الجارحة موجودة، والرجل الجارحة موجودة، والرجل الجارحة موجودة، انظروا في أنفسكم وانظروا في السماء فوقكم، مثل ما قال ذاك الشيخ من العلماء، فانظر إلى نفسك، فانظر إلى نفسك، ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن قام به دليل العدم، ومن قام به دليل العدم عليه قطعا يستحيل القدم. من قام به دليل العدم لا يمكن أن يكون أبديا. والإنسان يعيش، إن عاش 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، والنادر اللي يتجاوزها في هذه العصور، ومع ذلك كم يرى من الأحياء ماتوا، وكم يرى من البيوت العامرة ما تخرب، وكم يرى من الطرق السابلة من سد، وهو حي يشوف، ويرى هذا الشخص في غاية الذكاء والفطنة ورزقه من أقل العباد، ويرى هذا الشخص من أبلد الناس بلادة وهو من أوسع الناس رزقا. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجاء، يعني على العقل، هلكنا إذا من جهلهن البهائم، معناها عمرها لا زرعت ولا حصدت، ما عمر الحيوانات ولا الطيور اتخذوا مزرعة واستأجروا أرض أبدا، لا استأجروا دكان ولا استأجروا أرض، ولا امتلكوا دكان ولا امتلكوا أرض. ومع ذلك يضرب لنا حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مثلا بأننا لو توكلنا على الله، يعني اعتمدنا إليه والتوجأنا إليه وفوضنا أمورنا إليه، لرزقنا كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني بطنها خلية في الصباح ما بها أي شيء، وتروح بطانا ممتلئة البطون في آخر النهار، ولا بعد ما شاء الله الآن تتهد وتنطلق ما تدري وين تروح، ولكن تلهم وتعرف طرقها وتعرف مساربها، وتشوف الأشكال والألوان من الطيور والحشرات والوحوش أمامك، وكل واحد منه أمة مستقلة، أمة النمل، أمة النحل، أمة الجراد، أمة كذا، كلها متعارفة متشابكة مع بعضها، ما مع بعضها. وأنا أضرب مثلا كثيرا في قوله تبارك وتعالى في قصة موسى وفرعون، لما قال من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وإحنا نقرأ في الوتر وغيره سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى، سنقولك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعام الجهر وما يخفى. الآية هذه اللي هي الآية اللي هي 101 من سورة يونس، أنا قلت إنها جملتين، الآية جملتين. الجملة الأولى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، النصف الجملة الثانية وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني العبرة ما هي عبرة آيات وبراهين، إلا الله طمس قلبه وأعمى بصيرته، مثل ما قال ربنا في قول إن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا عمل قلب وانطمس، انطمس لا يعرف الحق بحال من الأحوال، وينصرف ويخذله الله ويتركه لنفسه ليريد التدبير بتدبيره إسعادها، فيكون في تدبيره تدميرها، يدمرها هو بنفسه، دم الإنسان يدمر نفسه. وقوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أنا قلت هذا كتاب الكون، والمعنى هذا في هذا المقام تكرر مئات المرات في كتاب الله عز وجل، تكرر طلب النظر في السماوات والأرض، وهو ما في السماوات والأرض، وما في السماوات، وانظروا ماذا في السماوات والأرض. وقلت أنا في أول الكلام في هذا المقام أن طبعا السماء منقسمة إلى قسمين، سماء مبنية وهي سبع طباق، وفي حديث عن ابن عباس وإن كان فيه ضعف بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء وحدها 500 عام. وقلت كثير كما جاء في حديث مالك، هو أيضا فيه كلام ومقال عند أهل العلم. وفوق السماوات السبع بحر، وفوق المسيرة كذا، وفوق البحر الكرسي، وقد وسع السماوات والأرض كلها، فما بالك بالعرش وهو أكبر من الكرسي على قول أهل السنة والجماعة. ورب العرش فوق العرش، هو غني عن جميع خلقه، ويدبر ويدير ويحرك ويسكن جميع ما في الكائنات في السماوات والأرض. كتاب الكون كله أنا ذكرت كثيرا عن قوله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد، هذه الحقيقة الكبرى التي من أجلها خلق السماوات والأرض والجنة والنار. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم يسوق كتاب الكون، يقول اقرأ الكتاب. وهذا الكتاب لو اجتمعت جميع محابر أهل الأرض، بل يكفي قوله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجر، ولو أن ما في الأرض من أقلام، والبحر من شجر، والبحر يمده سبعة أبحر، ما نفذت كلمات الله. وتجد في هذا الكون، قلنا إن السماء المبنية ما نقدر ننظر فيها ونفكر، نحن ما نشوفها، نحن ما نشوف السماء المبنية، ولكن عندنا علم اليقين أنها موجودة، لأن موجودها وجود السماوات وكونها سبع سماوات والأراضي اللي تحتنا وطبقات الأرض، هذه تدارسها الأمم من لدن آدم، أول حي، من أول حي، أول طبعا آدمي، هو آدمي أول إنسان عمر هذه الأرض، نزل بعلم من الله عز وجل عن الكائنات هذه، حتى علمه الله الأسماء كلها، وقال للملائكة اللي كانوا معترضين في الأصل على خلقها تجعل فيها من يسود فيها سك الدماء، قال إني أعلم ولا تعلمون. ولما علم قال أنبئهم بأسمائهم، فلما قالهم أنبئهم بأسمائها قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، هذا اللي مخلوق من الطين، من تراب، من صلصال كالحمى المسنون، يبي يعلم الملائكة الأسماء التي لا يعلمونها. وإذا فتح الله على قلب العبد أعطاه من الرزق والسعة والخير والبر، ما تعجز المحابر أن تحدد هذا الرزق اللي الله أعطاه إياه. ويكفي العبد سعادة أن يصبح ويمسي وهو راض بربه، راض عن ربه، مطيع لربه، سميع لربه، يؤمن إيمانا كاملا أن ما أصابه من أمر الله لم يكن ليخطئه، وما أخطأه من رزق لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وتوارثت الأمم من آدم وعياله إلى نوح وذريته، إلى إبراهيم وذريته، إلى كل إلى الأحياء الموجودين الآن في مشارق الأرض ومغاربها، يتوارثون أن الله هو خالق السماوات والأرض. وقلت لك فرعون لما قال لموسى اذكر يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل، أنت عندك علم بقلبك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، يقول لي أبو جهل وأبو لهب وجماعته، يقول لي بقول له لمن الأرض ومن فيها إن كنتم، سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، العرش العظيم، سيقولون لله. وقلت لك إن كفار مكة وهم يهللون ويلبون ويلبون في الحج، يقول لبيك اللهم لبيك، أبو جهل وجماعته، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يعتقدون أن آلهتهم مملوكة مقهورة مربوبة لفاطر السماوات، لكن بلاهم الشيطان فجعلوا كل خير لآلهتهم ونسوا ربهم، رب آلهة ربهم ورب آلهتهم، نسوا ربهم ورب آلهتهم. وكانوا يحوضون الحياط في مكة للزراعة، لشعير، لذرة، لدخن، القمح قليل طبعا كان عندهم، لكن أكثرها الذرة والدخن والشعير. وإذا حصدوها عملوها أكوام ومربوطة بحبال، ربطات. ويقولوا هذا الحوض لرب السماوات والأرض، وهذا الحوض للات، وهذا الحوض للعزة، وهذا لكذا ولكذا لأصنامهم. ولو جت ريح شديدة وحملت النبت اللي جعلوه لأصنامهم، حملته إلى الحوض اللي جعلوه للرب الأعلى، يغضبون ويزعلون ويروح يردوه بأيديهم، مثل ما يقول وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، يروح بيده ويشيل الحوض حق الأصنام اللي انتقلته الريح إلى حوض الرب. ولو أن حوض الرب، الحوض اللي جعلينه للرب، نقلت الريح إلى أصنام، يفرحون فرحا عظيما، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. أن عقل منحط مندث مع علمه بأن للكون خالقا هو رب السماوات والأرض. قلت أنا إن السماء المبنية وإن قر بها كل، حتى الشيوعيين اللي كاتبين في أول دستور لهم لا إله والكون مادة، أول كلمة كانت في الدستور الشيوعي البائد في روسيا اللي كانوا يظنون أنه تفنى السماوات والأرض، هو ما يفنى، وراح في يوم وقضى عليه في يوم، واللي قضى عليه هو رجال ما يمكن ما يفهم شيء، لكن إذا أراد الأمر هيأ الأسباب وأزال الموانع. وكتبين في أول نظامهم لا إله والكون مادة، لكن لو تجي وقررت واحد لحاله بينك وبينه يقرر بأن فيه رب للسماوات والأرض. توارثوه آباؤهم عن أجدادهم، وأجدادهم عن آبائهم وأجدادهم، وهكذا من إلى آدم، ويعلمون أن السماوات مبنية فوقهم، وأن ومن يقل منهم إني إلههم يقول على الملائكة، فذلك يجزي جهنم كذلك يجزي الظالم. أولم يرى الذين كفروا، ما قال الذين آمنوا، المؤمنين ما بها كلام، يقول سمعنا وطعنا كل شيء من خبر الله وخبر الرسول، يقولوا آمنا به، آمنا بالغيب. والله يمدح المؤمنين في أول القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أهل الإيمان من طبيعتهم كل ما قال له الرسول سمعنا وأطعنا، صدقت. ليش أمي أبو بكر الصديق؟ أبو بكر ميز من هذه الأمة من الصديق، لأنه كان أسرع الناس تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أصدق الناس تصديق، أشد الناس وأعظم تصديقا لحبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعله الله معه في الدنيا والآخرة، جعله الله معه وجاره في الدنيا وفي القبر وفي جنات النعيم يوم يبعث الناس لرب العالمين. توارثوا هذا الناس. فالسماء المبنية معروفة عند العرب والعجم في من أول الدنيا بما أخبرهم به الأنبياء والمرسلون. دون السماوات اللي محل النظر، لما يقول قل انظروا، انظروا بإيه؟ بعيونكم ولا بقلوبكم؟ لا، بعيونكم، انظروا بعيونكم، ما تحت القلب، لأن النظر قد يأتي للقلب ويكون نظر علمي عقلي، ما يكون نظر حسي مادي. ولا شك إن النظر الحسي المادي أشد من الحس من النظر العقلي، لأن إذا قدامك بتشوف عيونك. فيه واحد في الأرض له عيون يقول أنا ما شفت الشمس صراعة النهار، ما يقول واحد بيننا وبينها كم كيلو، قل له عد انت شوف كم ميل بيننا وبين الشمس، وتشوف على طبيعتها وتحس بلسع حرارتها في مثل ما تشوف اليوم، وبينك وبينها الاف الاميال. وتحس بحرتها وتأثر لك في زرعك وماءك وشرابك وحركاتك وسكناتك. وقلت في أول يوم تكلمت إن الأطباء يقول البيت اللي تدخل الشمس ما يحتاج الطبيب، وأضربت مثل بشجرة الزيتون الشمسية اللي ربنا يسميها لا شرقية ولا غربية، يعني اللي تتعرض لشمس النهار تكون أجود ثمر الزيتون على الإطلاق، هو من أجود الأشجار زيتا في الأصل. وضربت وحط لنا كواكب سبعة، لو ما كان في الكون الأعلى في السماوات إلا الكواكب السبعة كانت كافية في الدلالة على الإله الحق الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الشمس هتشوفها، وقلت لك من يوم صنعها الرب وأمر بها فكانت إلى يومك هذا ما علم أن أحد حط لها بنزين ولا زيت ولا نار ولا حرارة ولا قدم لها، معلقة في الكون وتجري في فلك. وقصتها القمر، والفرق كما هو كما تعرفون برودة القمر وحرارة الشمس، وضوء القمر وشروجية الشمس، جعل الشمس سراجا والذي خلق جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا. آيات ما هي جات كده سبهلة الآن، اللي سنه 50 الآن واللي سنه 100 واللي سنه 10 واللي سنه 20 يشوف الشهر، نشوف القمر يلا الهلال في نجاة المغرب يلا يشوف واحد أو اثنين أو ثلاثة أول ليلة مثل الإصبع، والليلة الثانية يزداد يمكن على الضعف، والثالثة يبدأ يظهر حتى يقرب من صلاة العشاء، والليلة الرابعة يطلع عليه العشاء ويمكن تصلى وهو في الهواء، ويوم 15 صار بدرا كاملا تاما من كل وجه، ويعطيك إشارة بأنك إذا كنت في نعمة وتمت عليك النعمة خاف من زوالها. إذا أنت جاتك نعمة وتمت عليك النعمة من كل وجه ينبغي لك أن تبدأ الخوف من زوالها، وتسأل ربك وتتضرع إليه أن يحفظ عليك ما تفضل به عليك. البدر إذا تم يقول ترقب زوالا إذا قيل تم، فيبدأ بعد ليلة 15 كل ليلة يؤخذ منه شوي بقدر على قدر 14 أو 15 ليلة الباقي يكون انتهى تماما، وفي الليلة 29 وليلة 30 أو ليلة 30 محاق ما يرى أبدا بحال من الأحوال لا في الشرق ولا في الغرب، محاق ليلة المحاق كأن الجو ممحوق منه من رؤيته. وجعل بين الشمس والقمر عطارد والزهرة. الشمس ما تحتاج واحد يقول شلون الشمس، والقمر ما يحتاج واحد يقول شلون القمر إلا إذا كان أعمى. وعطارد شوف هذاك الأصفر مميز وفي مستوى بين الشمس والقمر، تعرف انها اعطاه لون، من اللي صبغه الى السماوات والارض صبغه بماده لا بالامر، جميع كائناته انما اذا قال لها شيء كن فتكون كما يأمر الله عز وجل، لا تحتاج مماسة ولا مادة ولا مساعدة ولا معاونة ولا تحضر لا ما تحتاج، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ويجي الزهرة يحطها قدامه ناصعة بيضاء بيضاء في غاية البياض، ويحط فوقهم وأعلى منهم المريخ ويعطيه لون الحمرة الكاملة، ويحط فوق المريخ المشتري ويعطيه درية مثل ما قال كوكب دري، وفوق هذا الكوكب الدري أزحل مع رب كمودته وميله للدكونة والسواد. لكن هذه الكواكب السبعة كل واحد اسمها الكواكب السبعة السيارة، أشرت قبل البارحة إلى أن ناس الآن في بلاد المسلمين يعبدونها من دون الله كوكب سعود يسجدون لها في عصرنا هذا ومن قبل عصرنا من حوالي من أول الإسلام ومن قبل الإسلام يعبدونها الكواكب السبعة، وبعضهم يعتقد أنها هي التي تدير الكون، الكواكب السبعة هي التي تصرف في الكون. بعضهم حكى الشمس والربا يقول لا تسجدوا للشمس لأنه أبرز الماء أبرز السبعة أبرز السبعة الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولما كان الناس يعبدون الزهرة يعبدون الزهرة ويعبدون أيضا وبعض الناس يعبدون المشتري يقول أنه رب الشعرى وأنه رب الشعرى نوع من أنواع النجوم وأنه رب الشعرى اللي يعبدها بعض العرب يقول أنا ربها أنا خالقها أنا مدبرها إن شئت أزلتها بالأمر صرها باء منثورا. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبلهم كانوا مظلما وأطغى والمؤتفكات عوى فغشاها ما غشاها. هذه الكواكب السبع السيارة كل واحد منها له مجرى له مجرى له فلك مثل السفينة اللي تركبها وتخوض بك البحر عباب البحر. بس هذا متى كان؟ على سننا اللي احنا فيه وآبائنا اللي عصرناهم وأباء آبائنا اللي بلغنا عنهم ومن الأول كل ما في واحد منهم قال إنها واحدة منهم خرجت عن فلكها طرفة لحظة واحدة وأنها تجري في فلكها كما قال ومن يقم منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا ولم يعتاد الذي أن السماوات والأرض كانتا رتقا يعني كانوا قطعة واحدة ما في سماء ولا أرض وإنما في السديم والدخان السماء دخان والأرض فيها الماء والأرض بس ما كانت الأرض موجودة الأرض هذه ما كانت موجودة كان دخان. وأن الله عز وجل جمد من الماء ما شاء أن يجمد وكانت الأرض ما مثل ما يقول أحمد زكي وجماعته اللي كان يدير مجلة العربي بأن القمر انفصل من الشمس ومحل انفصاله محل المحيط الهادي يقول كده هذا الفجر اللي راح إن محل القمر هو المحيط لا القمر ما هو من محل المحيط الهادي ولا الأرض قطعة من الشمس مثل ما تقولون يا أعداء الله وأعداء المرسلين ومن تكذبون بالله ورسله. خلق السماوات والأرض وجعل في قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام يعني في يومين تتمة يوم آخرين يصير أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين إلى ملكها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في الأرض وجعل في السماء النجوم وهذه الكواكب وبعض الكواكب اسمها كواكب السيارة. وأنا قلت في كواكب أيضا يعني بعضها بعض هذه الكواكب بعضها يمشي من الشرق للغرب وبعضها من الغرب للشرق وبعدها من تحت الفوق ويرجع وبعضها يكون شمالي طول الدهر إلى يوم القيامة هو شمالي ما يصير جنوبي أبدا مثل سهيل اللي قلت مثل سهيل اللي قلت لكم عليه سهيل جنوبي سهيل جنوبي والثريا شمالية الثريا دائما تصير شمالية ويكره يقول أيها المنكر الثريا سهيلان لما واحد تزوج زوج واحدة اسمها الثريا زوجها سهيل وكان هو غير راضي عن هذا يقول أيها المنكح الثريا سهيلان عمرك الله كيف يجتمعان هي شامية إذا ما استقرت وسهيل إذا استقر يماني. وقلت لك إن له نور محدد على الأرض لا يتجاوزه والعرب لما فتحوا الأندلس وهم يتابعون لأن العرب لهم معرفة خبرة بأسماء النجوم ويعرفون أحوه وحركته وسكنته مما علموا من آبائهم الأولين ومن ميراث النبيين والمرسلين حتى وصلوا إلى وادي من وديان الأندلس من وادي الأندلس انقطع عنهم نور سهيل صاروا ما يشوفونه عندما يطلع ويأخذ له 40 ولا 45 يوم ما يشوفون له نور فسموا الوادي وادي سهيل ولا يزال حتى ما دي وغيروه الملاعين كفار ولا خلوه لأنه حاولوا تغيير كل الأسماء العربية لكن لا تزال قرطبة موجودة باسم قرطبة، بلنسية موجودة باسم بلنسية، وإن حرفوا ببعض التحريف، حرفوا ببعض التحريف. هناك قلت لك كواكب أخرى، كواكب أخرى محلها. وبعدين ترتبط هذه الأفلاك كلها بحركة الأرض، يعني بالأرض نفسها، وكلها من أجلك أيها الإنسان، من أجلك أيها الإنسان اللي كرمك ربك وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. الشمس فايدتها لك، القمر فايدته لك، قلت لك الشمس وفايدتها اللي ما لها حد ولا حصر، وقلت لك القمر من أبرز من عرف ما عرفنا له المد والجزر، يرتبطان بالقمر تماما، لا يختلف أحد من أهل العلم في هذا. البحر يمد في وقت يكون بضوء القمر كذا، والجزر في كذا. البحر يبدأ يسحب برا على شواطئ ويمتد مدة في وقت من أوقات الشهر، ووقت آخر يجزر، يجزر البحار، وكلها مرتبطة بالأرض. بس أمرنا الله عز وجل، هو جعل لها خواص. مثلا نحن عارف أن في عند نجم من النجوم يبرز الجو، وعرفنا في العادة الكثيرة أن في نجم من النجوم يصير فيه مطر، علمنا ربنا وعلمنا الأنبياء وقال محمد عزوه من قبله. لكن أم علمنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء مطر ولا جاء ريح ولا جاء برد ولا جاء حر ما ننسبه إلى الكواكب؟ نعلم أن لها سبب. يا أخي ما أنا أروح إذا حسيت بالجوع أجيب لي خبزة وقطعة من الجبن ولا ولا ولا ولا أي شيء وأبدأ أكل فيه، ولا أن لقيت جبن نجيب قطعة ملح ونحطها على الخبزة ونبدأ نأكلها. وبعدين نحس اللي أنا قلت أكثر مرة، الكرتين اللي في الرأس اللي تصدر الأوامر لحركات الجسم وسكناته بإذن الله عز وجل، هذا يعطيك الحرارة للجوع، وهذا يعطيك إشارة أنك تحضر، وهذا يعطيك إشارة أنك تأكل، وبعدين أسنانك هذا يقسمها لك، هذا يقطع وهذا يمضغ وهذا ينعم وهذا حر هذا كذا وهذا كذا، وبعدين يبدأ يبخ عليها بخاخات وهي مشى في الفم، وعندما تنزل الحلق بخاخات يلا تصل وهي معجونة عجينة، بعد شوية تتحول دم وتتحول غذاء للجسم ويحول فائدة، ويبقى العادم عمل له مخرج وعمل للبول مخرج. علمنا احنا إذا قلنا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة، ولا ننسبه لحركتنا وسكنتنا وإحنا اللي أكلنا وإحنا اللي شبعنا. والشبع يقول العلماء إن يحدث عند الممارسة، ما هو بنفس الطعام اللي انت أكلت. كم من آكل لا يشبع ومن شارب لا يروى، كم من شارب لا يروى وكم من آكل لا يشبع، كم من آكل لا يشبع. إنما اللي يخليك تحس بشبع ما أودع الله فيك من الآلات اللي تحس خلاص. وقلت لك يعطيك الإشارات اللي في الإشارات هذه، تعطيك مثلا احيانا انك عندك مبادئ انك تحتاج لحمام عشان البول، وتبدا الاشارات تتوارث. الاشاره الاولى تعطي اشاره مرتخيه ارتخاء لانك توك، وبعد شويه تبدا الاشارات تجيك سريعه واشارات قويه، واشارات تقول لك انتهيت الحين عندك البول يبي يسقطك، واختها للغائط ايضا آيات لله في الكون وفي النفس. ولذلك ربنا يقول وفي الأرض آيات للسائلين وآيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ونحن طبعا بنتكلم عن النفس الإنسانية والإنسان وما فيه وما ودع الله من آيات وآلاء وعجائب لا يحيط بها إلا فاطر السماوات والأرض. فهذه الكواكب اللي في السماوات لله وحده، فلو واحد قال أمطرنا بنوء كذا، يعني المرزم اللي مثلا السنبلة أو نجم كذا نجم كذا جاء المطر فيه، لا يجوز لمسلم أن يقول ذلك، بل عليه إذا جاء مطر يقول أمطرنا بفضل الله ورحمته. انفقنا بفضل الله ورحمته، طعمنا بفضل الله ورحمته، شربنا بفضل الله ورحمته. والله والنبي محمد يخبر عن الله عز وجل عندما اصبح الناس على مطر، فقال إن أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فالمؤمن يقول امطرنا بفضل الله ورحمته، والكافر يقول امطرنا بنوء كذا نوء كذا، ويجيك الحين في التقويم نوء كذا فيه المطر كذا لا يخلف. من قال لك؟ في سنوات يجي ما يشوف الناس المطر، وإذا كثرت معاصيهم قل المطر من السماوات، ولولا البهائم لم يمطر بسبب معاصيهم كأكل الربا والزنا والدعارة والاعتداء على كتاب الله وعلى سنة رسوله والطعن على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. يحرمون كما قال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بسبب معاصي الناس يظهر البلايا على الناس في البر والبحر. يعني أنت تعلم إحنا المعاصرين نعلم أن بلادا كثير جدا من البلاد تغيرت لما غيروا أمر الله فيهم وابتعدوا عن أمر حبيب الله ورسوله وأطاعوا شياطين الجن والإنس. وش صار؟ البلاد اللي كانت تصدر للأمم والدول صارت تحتاج إلى لقمة من الخارج، تحتاج إلى لقمة من الخارج. والبلاد مثل السعودية اللي ما فيها ولا نهر واحد، أنت حد يجي واحد يقول عندنا نهر، أما مياه أبار أو مياه المطر، ليه جت فيها نهر واحد؟ وتجي في مدينة النبي محمد، أنا أذكر من حوالي 30 أو قريب 40 سنة في هذه المدينة الطيبة دي، إن كان الأربع خبزات والخمس خبزات بريال، فإذا جاء موسم الحج وصارت المدينة ما تقدر تمشي على الأرض من كثرة الناس، يصير 10 خبزات بريال. وكان صندوق البندورة الطماطم دي يصير في أوقات كثيرة 10 ريال. فإذا جاء موسم الحج وضاقت المدينة وشوارعها بالناس صار بريالين. وأعرف أن ناس جوا من القصيم يعملون سيارات بعضها محمل بالبندور وبعضها محمل بالجيح وبعضها بالخضروات، ولما جوا ما لقوها تجيب أجرة اللي حصدوها هناك من الخيرات اللي سيقت للبلد، وكل بسبب مولاتهم لله ورسوله وطاعتهم لله ورسوله وحرصهم على كتاب الله وسنة رسوله ومحاولة الستر عندما يكون الإنسان عاصيا، عندما يكون الإنسان يرتكب. لأن الإنسان إذا عصى الله وهو في ستر لا يضر إلا نفسه، إذا ارتكبت جريمة وحرصت ألا يراك أحد مثل بقرة بنا يستخفون الناس ولا يستخفون الله وهو معه، هذه ما تضر غيرك، أنت تضرك في نفسك في طعام في عيالك في حلالك في كل شيء يقبلها، حتى لو ما جاك إلا بيجيك باكر. ويقول العلماء إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام وإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم في هذا الحرام، إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام وإذا اشتد غضب عليهم بارك لهم في هذا الحرام، يصل استملاء الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيدي متين. لكن إذا كان الله يحب العبد والعبد عمل حركة مخالفة لأمر الله وأمر رسول بسرعة ينبهه بمرض أو بوجبة شيء أو بأخذة. وبعض العلماء كما قلت كثيرا كان يحس إذا قصر، ما هو يقصر يحسن ولا يسرق ولا ارتكب جريمة، يمكن بس يتكاسل يقول بعد شوية أقوم أصلي ركعة بالليل وبعدين ينام ويغطس ما يقوم، يحسب إن القيامة بتقوم. وقلت كن ولد من حوالي قريب 50 سنة في القصيم بيلعب، لما بدوا يلعبون الكرة وبدت تبان إلى الركبة، يقول والله من 10 سنين كان لو ظهرت ركبة الرجل الواحد عندنا كأن السماء تنقض على الأرض. والآن الناس يسعون للحريم عشان تطلع رجيلهم ويطلع كمان فخذهم، لأن بعض العربية ما تطلعون فخذ الآن، صارت المرأة تلبس شيء يقولوا عليه من جب ولا بدي سبي وتطلع وتركب في القطار ولا في الطيارة وتحط رجل على رجل وتطلع منها كل شيء. وتتباهى أنها تروح للعشيق وتروح لغيره وتروح لغيره وتروح لغيره بهواها. ويقولنا ليش ما تخلوني سوكم بالشكل ده؟ يقولون نحن ليش ما تخلوك حرف؟ انتوا تعطوا الحرف حرية. لا والله احنا نعطيهم حرية الكرامة، حرية العز، حرية السودة، حرية الرشد، حرية العفة، عشان تطلع عيال حلال، عشان تطلع لنا عيال حلال نعرف ان العيال دول من الضوابين. لكن اذا كنت تطلع من بيت وتدخل في بيت متى تسلم؟ وشياطين الانس والجن قاعدين لها بالمرصاد، وابليس يغري بالزنا ما عمري يغري الرجل عشان يجامع مرته. ابليس ما يجي يغري الرجل عشان يجامع مرته، لان الرجل اذا جامع مرته له اجر عند الله عز وجل، وما يبيه ياخذ اجر. كما قال حبيب الله رسوله: وفي بضع احدكم صدقه. قال: يا رسول الله، ياتي احدنا شهوته وقال لا اردت لو وضعها في حرام كان عليه. قال: كذلك اذا وضع فعله اجر. ويغريه الشيطان. وما هو تو جاي لنا في عصرنا؟ لا، قديم الملعون هذا، قديم من اول ما اغوى اخلى ادم ياكل من الشجره، ما اكل من الشجره واخرجه الله من من من الجنه واهبطه الى الارض. قال: انظرني الى يوم يبعثون، خليني لا تموتني الى يوم القيامه. قال: انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. هو اللي يكحن يقول ابليس ما مات، ويفرخ عياله مليين الارض. ولكن احنا ما لنا ملجا الا نلجا الى الله ان يكفينا شره، ونعوذ بالله من همزات شياطين، ونعوذ بالله ان يحضرون. لكن واحد معروف مشهور في التاريخ يلاقي امراه ويأشر لها اشاره، راحت المراه لزوجته وقالت لها: هذا رجلك خبيث. قالت: ايش سواه؟ قالت: انا ما شوشر لغمز لي. قلت له: بعلمك، روحي له وتهيئي حتى يعرفك ان هو اللي غمز لك المره اللي فاتت، واذا غمز لك اقربي منه وخذي منه موعد تحت الشجره الفلانيه، ولا عليك انت، اذا اخذت الموعد تعالي علميني. وتروح المره هذه، يروح لها ويغمز لها وتكلمه ويتفقوا على شجره معينه في غيظه معينه، وتروح تعلم المراه، وتلبس المراه الملابس شبيهه بملابس المراه اللي هناك، وتروح تتغبى وتقعد كده ترمش تحت الشجره، وذاك جاي مثل الثور الهائج ويكبر عليها، وهي لا تكشف له شيئا الا الذي يريد منها. وعندما قضى فتشت وجهه وتفلت في وجهه، قال له: انت ما اخبثك حلالا واطيبك حراما. قلها: ما اخبثك حلالا، انت ما اخبثك حلالا. هذا الشيطان يكون عندك زوجه مكتمله طيبه طاهره عفيفه بها كل الخير، وتروح تدور، خليك تدور وحده ما تساوي شيء، كلها مكروبات، كلها بلايا، وكلها ايدز، وكلها مصيبه ما لها. لان المراه اللي تتهاون في عرضها يندر، ما كانوا الناس من 50 ولا 40 سنة يعرفون الايدز ولا يعرفون الامراض الساريه اللي ظهرت. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما ظهرت الفاحشه. النبي يقول في حديث ابن عمر: كيف انتم اذا فيكم كذا، اذا ما ظهرت الفاحشة قط في قوم فيعمل بها فيهم علانية إلا سلط الله عليهم الأمراض والأوجاع والطعون والعلل التي لم تكن في أسلافهم، اللي ما عمرها سأبوهم سمعوها، ما عمرهم سمعوها، صاروا يسمعونها لم بكثرة المعاصي. والشريعة تجيك بالطهر والعفاف والنقاء والسعادة وحفظ الحقوق في نفسك وأهلك وحيواناتك كل حولك والمؤمنين والكافرين، يعرف حق كل حق في ظل الشريعة حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه السماوات اللي يقول: انظروا ماذا في السماوات، نظرنا وجدنا آلاء ونعم مرتبطة بهذه الكواكب جعلها الله عز وجل فيها من الفوائد ما لا يحيط به إلا الله عز وجل، وبهذه النجوم، وكلها لخدمة الإنسان. خلقكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، من الله عز وجل. أما الأرض ننظر فيها من أمره، هو بيقول لنا انظروا ماذا في السماوات والأرض. فإذا نظرنا في السماوات نبي ننظر في خلقها وكيفيتها عرفنا. ولما يقول انظروا في الأرض ماذا ننظر؟ ننظر في خلقها وننظر ولا محتوياتها؟ ننظر في خلقها ومحتوياتها. وخلينا نشوف كم مسيرة السائر من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي، أو أن يرجع إلى خط أمريكا الغربي ليقع على المحيط الهادي مرة ثانية. ما هو المحيط الهادي يصير شرق أمريكا، يصير شرق أمريكا، وإذا جيت من هنا ورحت من هنا صار المحيط الأطلسي آخره، تجي أمريكا، وإذا مشيت على طول جاتك المحيط الهادي اللي تطلع من دون هناك، وإذا رحت إلى أقصى الجنوب ولا أقصى الشمال، إلى القطب الشمالي والقطب الجنوبي. انظر في آيات الله، جعلها قارات، جعلها قارات وبينها المحيطات. قلت لك المحيط الهادي، البحر الأبيض بالنسبة لنا، البحر الأبيض كله، ويفصل هذه يفصل هذه القارات. لو أنت ما نبقى إلا كركب سيارة عشان تدور العالم، لأن السيارة ما توديك العالم كله، لابد لك من بحر تركبه. ولما جاتنا الطيارة ما نحتاج بحر وسفينة، لو ركبنا طيارة وصلنا قريبين من الأرض ومشينا، طلعنا من اليابان من عند المحيط الهادي وبدينا وجينا بحر الصين، بعد بحر اليابان بعد الصين ومشينا ومشينا وقطعنا، ستجد الصورة تقريبا واحدة، كأن جميع القارات إنما أنشئت لإنسان واحد، طبيعة تقريبا واحدة، جبال تجدها في أمريكا وتجدها في اليابان في وسط البحر هناك، وفي الجزر كل في الجزر ولا ولا ولا ولا ولا قارة، أرض طينية، أرض رملية، أرض حجرية، أرض صفرة، أرض صفرة والطينية إما طينة سودة ولا طينة مختلفة، وكل واحدة لها خصائص في جميع الأرض، وتنبت كلها نباتات واحدة متشابهة، البرتقال اللي يجينا من امريكا والبرتقال اللي يجينا من جيزان ولا من من من من نجران ولا من الشمال هذا واحد او متقارب شكله ويسمونه برتقال، والتفاح تفاح في جميع الارض، في جميع الارض. وتجد في هذه الهضاب والوهاد والجبال الشامخه الرواسي، الجبال الشامخه الرواسي، وقد تجد الجبل ارتفاعه مثلا 10 كيلو ولا جنسها، وفوق حدائق غناء. من اللي طلعها المياه؟ جاها مياه إلى البحر؟ لا، ما جاتها مياه البحر، ما تطلعها، واللي جاتها مياه البحر أحرقتها لأنها لا تنبت، مالحة، جعلها خزانات للماء إلى يوم القيامة، جعلها خزانات. لو كانت مياه البحر هذه ما فيها الملح اللي فيها كان زمنها أدودت، خلت الناس يموتون من الدود اللي يطلع منها والريح النتن اللي يطلع منها، لأن الماء الحلو إذا مضى عليه مدة ما تحرك يصير آسن، تغير منتن. لكن حط لها الملح، ما كان العرب زمان قبل الثلاجات يجي الواحد يذبح ذبيحته من بعير أو بقرة ولا نعجة ولا عنز ولا ذا، وبعدين يقطعها قطع ويشرحها ويحط عليها الملح ويخليها ويأكل فيها طول السنة، الملح يجففها وحماها طول السنة ينظفها له، لا تحمل ميكروبات ولا تحمل بلايا. يحط إيه؟ من اللي قاس مقادير الملح اللي يحتاجه المحيط الهادي؟ ومن اللي قاس مقادير الملح اللي يحتاجه البحر الأحمر؟ ومن اللي قاس مقادير الملح اللي يحتاجه المحيط الأطلسي؟ كل طبيعة متقاربة. ومن اللي قيس محيط ملح المحيط الهندي؟ ومن اللي قيس محيط الأطلسي أو البحر الأبيض؟ اللي وضع إله واحد على طبيعة واحدة، على شكل واحد، على نظام واحد، على نظام واحد. وأحيانا وأحيانا في وسط البحر ولجة البحر، إذا ركبت السفينة أو كنت غواص إذا ركبت السفينة أو كنت غواص ونفد عندك الماء والماء ما يشربه، إن شربته زادك عطش، إن شربت الماء المالح زادك عطش، إنما يعيش فيه السمك والحيتان اللي ما تعيش إلا بداخله ولا تستضر، ويمكن لو طلعت الماء الحلو العذب ما تعي الحياة اللي كانت طيبة فيها في الماء في المالح في الماء المالح. لكن في بحر، في وسط البحر المحيط، يعرف الصياد، يعرف الغواص في بحر المحيط ومعه قربة ما فيها ماء، نفذ الماء اللي في قربته، وبعدين يشوف خط طالع أبيض من الطين اللي في جوف في قعر البحر منفصل تماما عن الماء، عن الماء المالح، يبدأ يحط قربته على الفر هذا من قاع البحر في ويملأ قربته ماء عذب ويشرب. وأي واحد تسأل الغواصين يقول لك هذا اللي أنا أقوله ده، وعرفه هو العلم من قديم الزمان، من قديم الزمان. بعضه مرج البحرين، هذا ملح أجاج، هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج. ويقول تبارك وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأعطيك معلومة: رب المشرقين ورب المغربين، يعني مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ومغرب الصيف ومغرب الشتاء. الشمس تغرب في الشتاء فين وفي الصيف فين، وتغرب في الشتاء فين وتطلع من الشتاء فين ومن الصيف فين. رب المشرقين ورب المغرب، وقرب المشارق والمغارب عشان عدد أيام السنة مشارقها ومغاربها. يقول لي: رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بين، يعني العذب والملح، العذب والملح، بينهما برزخ لا يبغيان، لا تعدى الحلو على المالح فيحوله إلى ماء إلى عذب، ولا العذب على الملح فيحوله إلى ملح، على العذب يحوله إلى ملح، بينهما برزخ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسمع اسمع: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ يخرج من قاع المحيط ومن قاع البحر. مرج البحرين يلتقيان مثل الإنسان تماما. تروح تتزوج امرأة انت بنفسك، والمرأة ما في غيرها، وتجيب منها اولاد 10 ولا 15 ولا اقل ولا اكثر، يطلع الولد هذا ملح اجاج وهذا عذب فرات. اخلق احد الاولاد مر، وأخلاق الآخر هو من بطن واحدة ومن رجل واحد، من رجل واحد، مثل الطبائع. أرض تمشي عليها سهلة، لا تؤذي لك قدما ولا يدا ولا شيئا، وأرض حارة كلها كأنها رؤوس الشياطين، تبدأ تخرج كأنها ما سمر تخرج رجليك. والإنسان كذلك، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.